بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما وقف الحديث عنده من الفصول التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الباب الرابع، آداب معلم القرآن ومتعلمه، من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وقد مضى جل فصول هذا الباب، نتمها في هذه الجلسة مع الباب الخامس إن شاء الله تعالى. نعم. فصل جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. مضى 15 فصلا في هذا الباب الرابع، وكان قد عنون له رحمه الله بقوله آداب معلم القرآن ومتعلمه. الفصول التي مضت 15 فصلا تتناول كلا من المعلم والمتعلم، ولهذا قال هنا فصل في آداب المتعلم: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ولكن يبقى هناك قدر زائد من الأدب يخص المتعلم أكثر من المعلم، فأفرد لها الفصول السبعة الباقية في هذا الباب. نعم. وينبغي أن يطهر قلب آدابه أن يجتنب ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. هذا أول ما يقال للمتعلم: اجتهد في طلبك للعلم وتفرغ لأجله قدر ما استطعت. لأن المتعلم كلما صرفته الشواغل ضعف حظه في تحصيل العلم. قال: إلا سببا لابد منه للحاجة، المعيشة وطلب الرزق والاكتفاء بمهمات الحياة، ما عدا ذلك فأحرى بالمتعلم اجتناب الأسباب الشاغلة تماما، لأنه كلما تفرغ كان تحصيله للعلم آكد. نعم. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. هذا أول أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الأسباب، ترك الأسباب الشاغلة. قال: أولى الخطوات تطهير القلب من الأدناس ليصلح لقبول القرآن، فإن تعلم القرآن وحفظه طريق ينال به المتعلم أن يودع كلام الله في صدره. فأول ما ينبغي العناية به اجتناب ما يمكن أن يدنس قلبه، كلام الله طهارة وبركة ونور، فأول ما ينبغي تطهير هذا المحل الذي سيحل فيه القرآن عن كل ما لا يصلح له، بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم، فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. تواضع المتعلم لمعلمه مطلب أساس، بغير التواضع لن يحصل المتعلم من معلمه علما. وعلامة التواضع أن يتأدب معه وألا يحول بينه وبين تعلمه شيء من الصوارف، ولو كان المعلم أصغر منه سنا أو أقل منه شهرة أو أقل منه صلاحا وغير ذلك من المعايير. إنما صار المعلم معلما لأن ما معه من العلم أكثر مما جاءه المتعلم يطلبه. فكذلك قل في القرآن: رجل آتاه الله القرآن فحفظه وحذق فيه وأتقنه، فصار أهلا أن يعلم القرآن، هو مقدم على غيره، فيتواضع المتعلم له. وقد قالوا في آداب الطلب بالنسبة للتواضع وترك الكبر والتعالي: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فإن السيل إذا جاء وأقبل وجرف فإنه لا يترك شيئا، ولا يقول أن قائل إنني في علو من السيل آمن منه أن يدركني. قال: وينقاد لمعلمه في مشاورته ونصحه ورأيه وما ينصح به. نعم. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله، كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. فصل: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. هذا الفصل في اختيار المعلم، أن يحسن المتعلم اختيار أستاذه الذي سيقرأ عليه، فإن الشيوخ كثير والحفاظ متعددون، لكنه يختار من يراه أهلا اكتملت فيه الآلة وظهرت عليه الديانة وأصبح متحققا بالمعرفة مشهورا بالصيانة، يعني يجمع بين الإتقان في العلم وبين صلاح الحال والعناية بالهدي النبوي وإصلاح شأنه. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله عن محمد بن سيرين هذا الأثر: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كونك تتعلم مسائل في الفقه أو في التفسير أو العقيدة أو آيات من القرآن، هذا دين تأخذه، وأنت لا تقبل أن تأخذ دينك من أي أحد. قال: فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يأخذ المسلم دينه إلا عن ثقة، ويعلم أنه في صلاحه وعلمه وتقواه يأخذ دينه بأمانة عن مثله. وأخرج أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله هذا الأثر عن مالك بن أنس، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. وهي أيضا حقيقة من أهم وأجل آداب طالب العلم التحري في الشيوخ الذين يأخذ عنهم العلم، فإنه لا يأخذ عنهم العلم مجردا، بل سيأخذ عنهم العلم ويأخذ عنهم المروءة ويأخذ عنهم الدين ويأخذ عنهم كل ما يجده عندهم مما حباهم الله تعالى به. وهنا ينطبع أثر المعلم في المتعلم، فإذا لم يحسن المتعلم اختيار شيخه ربما تأثر ببعض ما قد يكون عنده إما من زلل أو خطأ أو نقص أو عيب، فإنه يتشرب من شيخه ويأخذ عنه بقصد أو بغير قصد، لأن هذا من سطوة المعلم على المتعلم فينعكس أثره عليه. ومن هنا نبه على حسن الاختيار وضرورة الانتباه في انتقاء من يأخذ عنهم المتعلم علمه من الشيوخ والأساتذة. نعم. فصل: ولا يتعلم إلا ممن ملكت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. هذا نوع من الأدب يذكره السلف في تأدب الطالب مع أستاذه، يعني أن يكون محترما له مقدرا له من غير غلو ولا تفريط، يعني أن يعتقد في أستاذه الأدب والكمال والعلم والاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحان. أليس قد اختاره؟ أليس قد قارن وبحث وانتقى ثم رضيه أن يكون أستاذا له؟ طيب ثم ماذا؟ أستاذه لأنه بشر فهو ليس معصوما من الخطأ، فربما أخطأ في مسألة أو زل أو كان منه تفويت لبعض الأمور الشرعية أو كان فيه نقص مما يعتني البشر، فليس أحد كاملا منهم. فما موقف التلميذ؟ هل سيأتيه شيء من شعور في داخله بأن أستاذه ليس أهلا للأستاذية وأنه فارق الأهلية فتراوده نفسه في ترك العلم مثلا، أو بالتطاول على أستاذه أو الحرمان من علمه؟ كل تلك آفات تصيب طلبة العلم في طريقهم، فاعتنى العلماء ببيان الأدب الذي يتحلون به في هذا الطريق. أعطاك الأصل أولا، قال: أولا عليك أن تنزله منزلة الاحترام وأن تنظر إليه بعين الاحترام، وأن ترى تصرفاته وأقواله وأفعاله على محمل الرجحان، لأن هذا أقرب إلى انتفاعك به. طالما بقي أستاذك في نظرك محل القدوة والاحترام، كنت محصنا منه كل شيء ينفعك، ومنذ أن يغلق هذا الباب أو يحجبك عنه حاجب زهدت فيه وفي علمه وفي فوائده وفي كل ما ينتفع به، لأنك ستضرب صفحا عنه وتوليه ظهرك وتنصرف عنه. نعم. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هذا يذكره أيضا أهل العلم في آداب الطلب، غير منسوب إلى أحد بعينه من السلف، لكنه في جليل صنائعهم رحمة الله عليهم. يقول: كان أحدهم إذا غدا إلى مجلس العلم ذاهبا إلى أستاذه في الحلقة أو في الدرس تصدق بشيء، يعني يتوسل بالصدقة ليقبل الله دعوته، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يعني كانوا يتوسلون إلى الله بعمل صالح مثل الصدقة، رجاء أن ينفعهم الله بعلم أستاذهم وشيخهم وأن يستر عيبهم عنه. هم يعلمون أنه ذا عيب لأنه بشر وليس معصوما، لكنهم يسألون الله أن يبقى محفوظا في أنظارهم من النقص والانحطاط القدري، بأن يستر الله عز وجل عيبه عنهم. وهذا من جليل الأدب جدا حقيقة، وفيه احترام وحفظ للأقدار ومعرفة لحقوق أهل العلم، أيضا بالتأكيد على أنه من غير غلو ولا تفريط في هذا الباب، ولا اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده في البشر لأنهم بلغوا درجة العصمة أو القداسة أو أنه لا يجوز عليهم الخطأ، لكنه في الحفاظ على موازنة يحفظ بها الاحترام لأهل العلم، ويحصل به طالب العلم على حظه من الانتفاع من أستاذه. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الربيع بن سليمان من أجل تلامذة الإمام الشافعي وأقربهم منه وأكثرهم أخذا عنه، وهو الثقة من طلابه وتلامذته، وهذا الأثر ينقلونه دائما في آداب في كتب آداب طالب العلم. يقول الربيع: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ليس تحريما، لكن يرى أن من جلالة شيخه في نفسه ووقاره في قلبه أنه ما يجترئ أن يرفع كأس الماء ويشرب، والشافعي حاضر أستاذه بين يديه ينظر إليه، ويرى أن هذا من خوارم المروءة ومن عدم الأدب. أشرب وإمامي وأستاذي ينظر إليه، هذا ليس تحريما للمباح، لكن حقيقة هو توطين للنفس وتربية لها على احترام أقدار الأساتذة والعلماء، وكيف يجلس المتعلم بين أيديهم، وكيف يقرأ، وكيف ينظر إليهم بعين الاحترام. هذا الأدب يا كرام والله توارثوه جيلا بعد جيل، وورثوه كابرا عن كابر، وهذا زمن الكبار. هذا الشافعي هو الأستاذ والربيع هو التلميذ، ولا يرون في هذا مبالغة. ليس الشافعي الذي قال له: عيب لا تشرب عندما تكون عندي، ولا الربيع قال: حرام أن أشرب والشافعي ينظر إلي، لكنهم تربوا على نمط من الأدب. رأى أن الربيع رأى الربيع أنه لا يحق له وليس من الأدب والمروءة أن يشرب كأس الماء وأستاذه وشيخه حاضر ينظر إليه، لأن نظرته إليه وانشغاله بشرب الماء دلالة على قلة الاكتراث وعدم المبالاة، وهو يقول: من الهيبة ألا أقوى على ذلك، ولا يرى نفسه قادرا على فعل ذلك، فما بالك بما هو أعلى وأكبر درجة من شرب الماء والشافعي ينظر إليه. هل ستظن أن من تلبس بهذا الأدب سيتجاوز في الأدب عبارة تقال أو تصرفا يصنع أو حركة بيده أو بعينه أو برأسه أمام أستاذه وبين يدي شيخه؟ حاشا. هذا الأدب الذي توارثوه هو الذي أورثهم إجلال العلماء، وهو الذي أورثهم وراثة العلم بحظ كبير، فيه البركة، فيه الخشوع والوقار، فيه السكينة، فيه الاحترام. وعندما يقل هذا اللون من الأدب بين الأستاذ والتلميذ، بين الطالب ومعلمه، ستنقص البركة وتظهر مظاهر لا تحب أن تراها ولا أن تسمع من يرويها في المجالس، في مناظر ومواقف تتجاوز فيها حدود الأدب وتهتك فيها ستر الأدب، ولا يشعر فيها المعلم بهيبة، ولا التلميذ يقدر فيها لأستاذه حق قدره في مجلسه أو في منزله أو طريقه أو حتى مقامه بين يديه وهو يقرأ ويجلس ويدرس عنده. نعم. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في جملة من آداب طالب العلم، نقله عدد من الخطيب البغدادي في الجامع وفي الفقيه والمتفقه، أخرجه ابن عبد البر أيضا في الجامع في بيان فضل العلم. والأثر وإن كان لا يصح سندا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن جمله التي فيها التوصية بالأدب هي التي كان ولا يزال يتواصى بها أهل العلم. قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. فإذا أقبلت على المجلس فسلمت عليهم سلاما عاما ثم تخصه بالتحية، كأن تخصه بلفظة فيها دعاء أو سؤال عن حال، أبقاك الله وأطال عمر الله شيخنا وأستاذنا وجلست، أو خصصته بمصافحة دونهم وقد سلمت على الجميع، فأنت هنا أعطيت للجميع حقهم في السلام وخصصته دونهم بمزيد من التحية والإكرام إظهارا له لعظيم قدره. نعم. وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلافا لقولك، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض، أي لا تشبع من طول صحبته. طيب، قال أن تجلس أمامه في مجلس الإقراء، إنما يجلس التلميذ أمام شيخه، يعني لا يجلس تلقاء يمينه أو شماله، بل يكون تلقاء وجهه. ومنه حديث جبريل رضي عليه السلام لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فكان مقابلا له تلقاء وجهه. قال: ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك. هذا أيضا من قلة الأدب ومن تجاوز المروءة، يعني هذه الأمور إنما تحصل ما باستخفاف وعدم الاكتراث، وهذا لا يليق في أدب الطالب مع معلمه في مجلسه. قال: ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، يعني لا تعرض أمامه خلاف العلماء لقوله وتورد عليه ما قاله غيره خلافا له، يعني هو يعرف الخلاف، لكن إرادك للخلاف في مجلسه وبحضرته نوع إما من التشغيب عليه أو من سوء الأدب، وكل ذلك مرفوض. قال: ولا تغتابن عنده أحدا. غيبة المسلم حرام في كل مكان، لكنها في حرمة الأستاذ وأدبه آكد، فينبغي أن تصون مجلس أستاذك احتراما له، أن تصونه عن غيبة أحد عنده. ولا تسار في مجلسه، يعني لا ينبغي أن تهمس سرا بأذن بعض جلسائك وأنت حاضر عنده. ولا تأخذ بثوبه، عندما يجره يريد الالتفات إليه فيجره من ثوبه ليدركه وهو خارج مثلا، أو ليلفت النظر إليه، فإن هذا لا يليق في الأدب. ولا تلح عليه إذا كسل، إذا رأيته قد أنهكه المجلس وأتعبه طول الدرس فهم بالانصراف وأنت مقبل عليه تريد الاستزادة، أو لأنك جئت متأخرا، أو تريد الاستفسار عن شيء فاتك وقد تراه اعتراه شيء من الهم أو التعب أو المرض أو الكسل والإرهاق، فينبغي أن تمسك عند ذلك وأنك تعاوده في موضع آخر تراه فرصة إذا حصل منه ما يمكن أن يكون لك، وإلا فاترك ذلك. قال: ولا تعرض من طول صحبته، يعني لا تشبع أنك إذا وجدت عنده حاجة أن تكتفي وتنصرف، بل يظل المتعلم حريصا على التعلم لا يشبع من طلب العلم وتحصيله. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذاك المجلس. رد غيبة المسلم في الأصل مطلب شرعي عندما تحضر مجلسا ويغتاب فيه مسلم فإن واجبك الشرعي أن تذب عنه، ومن ذب عن مسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة، من ذب عن عرض مسلم. فعندما يغتاب مسلم وأنت حاضر فواجبك أن تدفع الغيبة، فإن لم تستطع فارقت المجلس لئلا تأثم بالمشاركة في حضور مجلس يغتاب فيه مسلم. فكيف إن كان المغتاب هذا الذي وقعت عليه الغيبة شخص له حق عليك، أستاذك وشيخك، فأولى أن تدفع الغيبة. ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني حتى لو كان المقول في أستاذك حقا انتقاص له أو عيب له أو حط من قدره، وذكر شيء هو فيه حقيقة، هي هذه الغيبة. ليس الغيبة أن يقال فيه شيء افتراء وزورا. قال رأيت إن كان في أخي ما أقول، كان قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وأن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كلامنا حتى لو كان الذي يقال في أستاذك في حال غيبة كلاما صحيحا، لكن الغيبة أن يقال وهو غائب وأنت لا ترضى بهذا ولا تقبله، ليس دفاعا عنه بالباطل وليس تكذيبا لشيء هو واقع فيه حقيقة، لكن المقام مقام غيبة ولا يجوز الإقرار بها ولا السكوت عليها. يعجبك في تطبيقات ذلك في السنة النبوية حديث عتبان بن مالك عند البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقالوا أين مالك بن الدخشب؟ فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وكلكم يعلم أيضا قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك وقد افتقده في الغزوة؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف الذي يذب فيها المسلم عن عرض أخيه عندما يذكر بسوء في غيبته واجب ومطلب شرعي، فكيف إن كان ذا حق عليك كأستاذك وشيخك؟ ولهذا قال النووي وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. نعم. فصل. ويدخل على الشيخ كامل الخصال متنظفا كما ذكرنا في المعلم، متطهرا مستعملا السواك. هذا الآن هيئته كيف يأتي مجلس شيخه، كامل الحال والخصال، متنظفا، معتني بهيئته، بحسن رائحته، بجمال ثوبه، بحسن منظره وهندامه، يعتني بذلك كله. نعم. مستعملا للسواك، مستعملا السواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان. يعني مثل البيوت والأماكن الخاصة، أما المساجد والمدارس المفتوحة فإنه يدخلها مسلما لا مستأذنا. نعم. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، كما جاء في الحديث فليست الأولى أحق من الثانية. يعني السلام في الأول والسلام في الآخر عند الانصراف، قال عليه الصلاة والسلام فليست الأولى بأحق من الثانية، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. إن جلس والحلقة منعقدة جلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يتخطى الرقاب حتى يقترب من الأستاذ، هذه الأولوية في التبكير لمن جاء مبكرا. قال إلا إن قدمه الشيخ لأن يكون من كبار طلابه وأقدمهم ويريد بتقديمه مثلا السؤال عن حاله أو أن يخصه بشيء، أو أن يريد أن يبلغ بقية طلابه شيئا من الفضائل التي تحثهم على طلب العلم. نعم. فإن آثره غيره لم يقبل ولا يقيم أحدا من موضعه. فإن آثره غيره لم يقبل. في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، هذا ممنوع شرعا، ولهذا قال لا يقيم أحدا من موضعه، حتى لو كان الجالس هذا صغير السن أو طالبا حديث العهد بالحضور في الحلقة وعند الشيخ، وأنت من أكبر طلاب شيخك وأنت نائبه في الحلقة وأنت كذا وكذا، لكنه إن سبق فهو أحق به، فإن آثره غيره لم يقبل. نعم. اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، وفي صحيح البخاري كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، حتى لو قام القائم إكراما له، يفعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا تواضعا وتورعا، ولم يفعل منهيه، هو ما أقام أحدا، لكن يقول حتى لو قام القائم لأجله إكراما له فإنه يمتنع ليبقى الجالس في مجلسه. نعم. إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما، فإن فسحا له قعد وضم نفسه. هذه من أداب المجالس، إذا أمره الشيخ بالتقدم تقدم، لا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. قال النووي رحمه الله: حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها في لغة قليلة، يعني حلقة، حكاها ثعلب والجوهري وغيرهما، فحلقة وحلقة والسكون أفصح. قال: ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، كما جاء النهي في الحديث لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، أخرجه أبو داود والحديث حسن. قال: فإن فسح له، فإذا أذن أن يجلس بينهما قعد وضم نفسه، يعني لا يتوسع فيضايقهما، ويقابل إكرامهما بالجلوس بينهما بإكرام ألا يضايقهما في المجلس. نعم. فصل. وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ. يقول النووي: الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان، رفقة ورفقة. انتقل الآن في فصل يبين أدب الطالب مع حاضر الدرس، يعني رفاقه وأصحابه الذين يحضرون مجلس الشيخ معه. نعم. وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. انظر كيف جعل الأدب مع الرفاق هو من الأدب مع الشيخ، يعني هؤلاء الرفاق، رفاق ماذا؟ رفاق الدراسة والطلب عند الشيخ، ولولا أن الشيخ في هذا المجلس والأستاذ في هذا المكان قاعد للتعليم ما اجتمع هؤلاء، فأدبك معهم أدب معه، وحسن تعاملك معهم هو من أدبك مع شيخك. نعم. ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. ولا يقول النووي: قعدة المتعلمين بكسر القاف، لأنها تدل على اسم الهيئة. نعم. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة. نعم، ذكر مسألة الصوت والضحك والكلام من غير حاجة، وكل ذلك من معلوم الأدب عند الصغير والكبير. في المجلس عند الأستاذ لا يرفع الصوت من غير حاجة. ما الحاجة؟ ليست الحاجة هنا أن تنادي رفيقا لك يجلس في آخر الحلقة فتصيح بصوتك يا فلان، فهذا ليس من الأدب، لكن الحاجة أن تدرك أمرا تخاف فيه من وقوع خطر فتصيح لإدراك شيء ما للحاجة. قال: كذلك الضحك وكثرة الكلام من غير حاجة. يقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلم لا قعدة المعلم، فيها إظهار للخضوع، التربع، الجلوس بين يديه، وليست الجلسة التي تدل على ارتفاع القدر ومكانته. ولو كان هذا المتعلم في المجلس معلما في مكان آخر، لكنه هو الآن هنا طالب متعلم يقعد بين يدي أستاذه. ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرهما، ولا يلتفت يمنا ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه. نعم. فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه. يقول ينبغي ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ. طيب وما يدرينا ماذا في قلب الشيخ؟ وأمور القلوب عند الله عز وجل، أنا كيف أعرف أن قلبه مشغول؟ هذه تظهر أماراتها صحيح، أمر القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه، لكن يظهر لذلك آثار. فانشغال قلب الشيخ يظهر بكثرة السرحان وانشغال الهم وكثرة شرود الخاطر، فإن ذلك علامات. قال كذلك الغم والفرح والجوع والعطش النعاس والقلق. لماذا التنبيه على هذا؟ لأن هذه الشواغل مظنة ماذا؟ مظنة عدم الاستفادة من الشيخ، ستظل تقرأ وتتجاوز المواطن دون أن تظفر منه بتنبيه ولا تعليق ولا فائدة، ليس لأنه لا يرغب في إفادتك، لكن البال مشغول والقلب مهموم والفكر منصرف. فمثل ذلك ينتبه فيه الطالب أن يحفظ لشيخه تلك الحال، فإما أن يعتذر أو يلتمس وقتا آخر للحضور والاستفادة. نعم.